الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المرداوي رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. فنقول وبالله التوفيق: لما أنهى المصنف الكلام على الميزان والحوض والصراط أخذ يتكلم على الجنة والنار، وإليه الإشارة بقوله: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. قال: والنار نعوذ بالله منها، وهي دار البوار ومقر الكفار. قال: فالنار تشتمل على سبع طبقات: جهنم فلظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم الجحيم، ثم الهاوية، ثم سقر، وباب كل واحدة من داخل الأخرى، كما قاله ابن عطية وغيره. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منظومته في الكلام على الجنة والنار. فقال رحمه الله: والنار يصلاها الشقي بحكمة. فقال رحمه الله الشارح أن الجنة والنار مخلوقتان للبقاء لا للفناء، يعني أن الجنة والنار مخلوقتان أولا، موجودتان، ودليل ذلك أدلة كثيرة سيأتي ذكرها إن شاء الله. من هذه الأدلة من القرآن قول الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن النار موجودة. وهكذا كذلك أدلة أخرى كثيرة في الكتاب تدل على وجود النار من ذكر خطابها وعذاب أهلها. وهكذا الأحاديث الكثيرة، وسيأتي معنا بعضها كحديث أنس وابن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم في ذكر ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من أحوال أهل النار، إما في يوم الكسوف في صلاة الكسوف، أو ما رأى في ليلة الإسراء كما سيأتي معنا إن شاء الله. وهذا يدل أنها موجودة. وهكذا كذلك الجنة موجودة. وهنا يأتي سؤال يسأل به كثير من الناس، وقد ذكره العلماء في كتبهم وأجابوا عليه: إذا كانت الجنة والنار موجودتان وفيها من يعذب، كيف هذا والساعة لم تقم والحساب لم يقع؟ فكيف هؤلاء الذين يعذبون؟ أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ذلك بأن هذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام والذي أخبر به ربنا عز وجل هو أرواح هؤلاء الكفار والفجار، أرواحهم تعذب في النار، فإنهم يعذبون وهم في البرزخ، في حياة البرزخ ما قبل قيام الساعة وبعد الموت، أرواحهم تنتقل بين القبور وبين النار، تعذب في تلك الفترة على قدر أعمالهم، تعذب على قدر أعمالهم، كما جاء معنى ذلك في حديث البراء الذي رواه الإمام أحمد وغيره الطويل في ذكر حال المؤمن إذا توفاه الله، والكافر والفاجر إذا توفاه الله أعاذنا الله من ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن النار سبع طبقات، وهذا الذي ذكره اشتهر عند أهل التفسير وشراح الحديث وكثير من أهل العلم، وليس له دليل صريح خاص يدل عليه من الكتاب أو من السنة، ولكن قال به جماعة كبيرة من أهل العلم بما علموه وما رأوه من أدلة الكتاب والسنة في ذكر أصناف أهل النار. فإنهم رأوا بتتبع الأدلة أن أصناف أهل النار تأتي على طبقات سبع، وقد سمى الله جل وعلا هذه السبع بأبواب، كما قال جل وعلا: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. واختلفوا في هذه الأبواب، هل هي أبواب سبعة إلى نار واحدة أو أبواب سبعة إلى سبعة طبقات في النار. وأكثر أهل العلم على هذا، على أنها سبع طبقات في النار، ثم اختلفوا في هذه الطبقات في مسماها، وكثير منهم ذكر الذي ذكره المؤلف رحمه الله، هذه السبع: جهنم ولظى والحطمة والسعير والجحيم والهاوية وسقر. ثم اختلفوا في ترتيب هذه السبع، وهذا كله الاختلاف بسبب عدم وجود دليل صحيح صريح يدل على هذا الترتيب أو على هذا التقسيم بهذا النسق. ولكن من تتبع أدلة الكتاب والسنة وجد أن معنى الطبقات موجود، فيجد مثلا أن ربنا جل وعلا إذ ذكر الشياطين والجن يذكر لهم طبقة السعير، فقال الله عز وجل في حقهم: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وقال سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقال الله عز وجل: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذه الآيات تدل على أن الشياطين والجن وحزب الشياطين والجن يكونون في السعير في النار. فلما رأى ذلك العلماء قالوا: إذن السعير طبقة من طبقات النار، هي للجن والشياطين ولحزبهما. وهكذا كذلك في قول الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فعلم أن للمنافقين طبقة ليست لغيرهم من الكافرين، وأن لهم طبقة هي من أسفل الطبقات. وهكذا كذلك من كان مؤذيا لأهل الإيمان من الكفار فلهم طبقة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعلم أن أهل النار درجات ودركات وطبقات، وهذه الألفاظ بمعنى متقارب. فالدرك الأسفل أو الطبقة السفلى أو كذلك القسم الأسفل، كما في الآية: لكل سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فعلى هذا يكون هذا التقسيم معناه بالجملة صحيح، وإن كان لم يرد دليل صحيح صريح يدل على هذا التقسيم بعينه. قال رحمه الله تعالى: يصلاها أي النار الشقي، وهو الذي كتبت عليه الشقاوة وهو في بطن أمه، بحكمة أحكم الحاكمين، فيدخلها بعمله السيء، عدل من الله سبحانه وتعالى، ما ظلمه وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. ثم قال: وكذا التقي أي الذي جمع معاني التقى أو التقوى. وحقيقة التقوى قال: اتباع الأوامر واجتناب المناهي، وهي طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. هذا أحد تفسيرات التقوى، وكلها بمعنى متقارب وقريب من هذا. فالتقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وقاية بفعل أمره واجتناب نهيه. قال: ومن جمع معاني التقوى فهو بلا شك صائر إلى الجنة، لأنه ما فعل ما يوجب له العذاب. قال: وإليه الإشارة بقوله: إلى الجنان، أي المعد للمتقين سيدخله، ولكن لا أحد يتأله على الله، فالله يدخل من يدخل برحمته وفضله، ويعذب من يعذب بعدله سبحانه وتعالى. قال: أي المعد للمتقين سيدخل، أي الجنة، برحمة أرحم الراحمين، فكل واحدة من الجنة والنار حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وسيأتي أدلة ذلك إن شاء الله. قال: وكل ما هو كذلك فالإيمان به واجب، واعتقاده حق لازم، والمراد من الجنة دار الثواب، ومن النار دار العقاب. يعني موضع أهل الثواب وموضع أهل العقاب الجنة والنار. قال ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة ما نصه، فإنه اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار يقال هذا مقعدك من النار حتى يبعثك الله يوم القيامة. وهذا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. قال في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها الحديث، والحديث كما أشار عندكم أنه حسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله بمجموع طرقه. قال في الصحيحين في حديث الإسراء: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وأشار بهذا إلى ما في الصحيحين من حديث أنس في قصة الإسراء الطويل كما هو معلق عندكم. وفي هذا دليل على أن الجنة موجودة وفيها هذه الصفات المذكورة. وقد صح أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال وفي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافته قباب الدر المجوف، قال: قلت: ما هذا يا جبريل؟ عندكم قلب صواب قلت. قال: قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، الحديث، والحديث في البخاري. قال وفي صحيح مسلم في حديث صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتقدم وتأخر في الصلاة، ثم أقبل على أصحابه فقال: إنه عرضت علي الجنة والنار، فقربت مني حتى لو تناولت منها قطفا فأخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، والحديث كما علق المعلق ورأيتم جمع بين حديثين: حديث ابن عباس الذي في الصحيحين، وحديث عائشة الذي في الصحيحين، وفي مسلم بمعنى حديث عائشة من حديث جابر. فالمؤلف رحمه الله جمع بين حديثين، فهو رواه بالمعنى فاجتمعت عليه ألفاظ الحديثين. قاله في الصحيح من حديث ابن عباس، وصوابه في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود وليس من حديث ابن عباس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، الحديث. انتهى، يعني انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. وهذا الحديث رواه بالمعنى وهو في مسلم من حديث عبد الله بن مسعود. فهذه الأحاديث تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وفيه بعض ما ذكر الله عز وجل من صفاتها. نكتفي بهذا القدر ونكمل الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم. تفضل.